وقلنا أن الغضب شهوة محيها القلب، خلقت لمنفعة الإنسان وجعلت من جنود القلب، وهدفها دفع المؤذيات عن البدن قبل أن تقع أو الانتقام بعد وقوع الأذى. وقلنا أن الغضب له ثلاثة درجات، خيرها أوسطها وهو الاعتداس، وأن يؤدي الغضب ما هو مطلوب منه في حدود الاعتداس، وأن تكون شهوة الغضب خاضعة للعقل والدين تثور حين يجب أن تثور وتسكن حين يجب أن تسكن، لأن الغضب مطلوب في مواطن والحلم مطلوب في مواطن أخرى. وقلنا أن شهوة الغضب إذا ضعفت أو انكسرت حدتها ففي الكآبة، وذلك محظور، إذ أن التفريط في هذه الشهوة بحيث تضعف عن حدودها يؤدي إلى فقد الحمية ويؤدي إلى فقد الغيرة، ويصبح الإنسان خفيفا يرضى بالظلم ويرضى بالذل ويجتلئ عليه اللئام. وقلنا أن من خطورة ضعف شهوة الغضب ألا يغضب حين يرى المنكر، فلا يغضب لله ولا يغير المنكر، فتنتشر الفواحش وتنتشر المنكرات. وقد أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالغضب له وإنفاذ الغضب في من يستحق، فقال عز من قائل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، بل وأمر المؤمنين بذلك حيث قال: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، وكذلك في إقامة الحدود فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. أيضا من مخاطر فقد أو ضعف شهوة الغضب أن تتحكم شهوة البطن وشهوة الفرج في الإنسان، إذ أن شهوة الغضب مطلوب كي يغضب الإنسان على نفسه حين يرتكب محظورا، فيسلط شهوة الغضب على الشهوات الأخرى فتكبح جناحها. فإذا فقد شهوة الغضب لا يغضب على نفسه ولا يغضب من أجل نفسه، ولا يغضب إذا وقع في المنكر، ولا يغضب لله، ولا يغير المنكرات، ويفتقد الغيرة. وإذا فقد الرجال الغيرة على نسائهم وحريمهم ضاعت الصيانة من النساء واختلطت الأنساب، وهكذا. فالمحظور هو أن تضعف شهوة الغضب عن حدها، المحظور الآخر هو أن تزيد شهوة الغضب عن حدها فتؤدي إلى الرعونة وتؤدي إلى التهور، ويفقد الإنسان سيطرته على شهوة الغضب، ولا تخضع للعقل ولا تخضع للدين. وهنا يفقد الإنسان بصيرته، وغضبه الشديد يعميه ويصمه، فالغضب يعمي ويصم ويصم، وتفتقد أفعاله للترتيب والانتظام، فإذا بالأفعال تخرج عن حدود الترتيب والانتظام، وإذا بالأقوال تخرج عن حدود الأدب والنباهة واللياقة والحدود التي رسمها الإسلام في المخاطبة والكلام، فإذا به يسب ويشتم ويلعن ويغتاب ويقع في محظورات اللسان، وأيضا يقع في محظورات الجوارح فيبطش ويعاقب وينتقم ويسترس ويقتل ويجرح وما إلى ذلك، ويصبح كالكلب الضاري أو السبع المفترس، ويتغير شكله، يحمر وجهه وتنتفخ أوداده وتحمر عيناه، وإذا بالزبد يعلو شفتيه، وإذا بشكله لو رآه في مرآة لانزعج ولكف عن غضبه. فعليه أن يختار بين أن يشبه السباع المفترسة والكلاب الضارية، أو أن يشبه العلماء والحكماء في حسن سمتهم وفي وقارهم وفي هدوء نفسهم. أيضا قلنا أن المحرك الأساسي لشهوة الغضب هو حب الأشياء، فإذا افتقد ما يحب أو صد عن مطلوبه تهيجت شهوة الغضب وحركته للصراع حتى يحصل على ما يريد. وقلنا أن المحبوبات في الدنيا ثلاثة أقسام: قسم ضروري لكل الناس، وقسم غير ضروري لأي من الناس، وقسم ضروري للبعض غير ضروري للبعض الآخر. أما القسم الضروري للكل فهو الغذاء والكساء والسكن والأمن في الأبدان، وقلنا أن هذا الضروري قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث حيث قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. وهذه الأشياء هي التي يغضب من أجلها العاقل ويصارع من أجلها العاقل، فمن مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد، ومن مات دون عرضه فهو شهيد. هذه الدورة التي يتحرك أو تتحرك شهوة الغضب من أجلها هو حد الاعتدال، ومن أجلها خلقت شهوة الغضب لحماية البدن من الآفات والمؤذيات والمهلكات الخارجية، كما خلقت شهوة البقر للدفاع ضد التلف الداخلي، حيث أن الإنسان يحتاج لصيانة بدنه للطعام وللشراب وللدفن وللاستظلال وما إلى ذلك. خلق شهوة الغضب حتى يستطيع الإنسان أن يدفع المهلكات الخارجية. ووسيلة المعرفة هي الحواس، وقلنا أن الحواس من ضمن جنود القلب، وهي العدس والجواسيس التي تنبئه بالخطر الخارجي، فإما أن يهجم تدفعه شهوة الغضب إلى الهجوم، وإما أن تدفعه شهوة الغضب إلى الفرار والتحصن. والحاكم لذلك العقل الذي هو الإدراك، الذي هو أيضا من جنود القلب. هذا هو حد الاعتدال في شهوة الغضب، أن تغضب للضروري. أما الأشياء التي هي ضرورية للبعض وغير ضرورية للبعض، فإن كانت ضرورية لك ضمت إلى الأشياء الضرورية وتحركت شهوة الغضب من أجل الحصول عليها أو من أجل حمايتها. مثال ذلك كتب العلم للعالم، أدوات الصناع للصالح، فهي ضرورية لكي يكسب القوت، إذ من غير أدوات الصناعة لا يتمكن من الكسب الضروري وهو القوت. إذن فهي ضرورية، فإن غضب من أجلها فذاك غضب ضروري. أما الأشياء غير الضرورية بالكافة فهي المال الزائد عن الحاجة، الجاه، السلطان، السلطة، التوسع في المباحات، الرفاهية، القصور وما إلى ذلك. وقلنا أن الله تبارك وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وبالتالي إذا فقد الإنسان الأشياء غير الضرورية لا يصاب بشيء، فإن غضب من أجلها فذاك خروج عن حدود الاعتدال في الغضب. وبالتالي قلنا أن الأساس في محاربة شهوة الغضب الزائدة عن حدها هو محو حب الدنيا من قلبك، بأن تعلم أن الدنيا إلى زوال، وأن التوسع في النعيم ومتع الدنيا يعرضك للسؤال وقد يكون عليك وبالا، لأن الإنسان سوف يسأل عن النعيم، وربنا تبارك وتعالى يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وبالتالي فمحاربة شهوة الغضب الزائدة عن الحد كيف يكون؟ أولا محو حب غير الضروري من قلبك، حيث لا يفيدك في شيء وإنما يعرضك للسؤال وقد يؤدي بك إلى الوبال وإلى الوقوع في المهالك. الأمر الثاني أن تعلم أن ما أصابك من أمور تدعوك إلى الغضب الزائد عن الحد، احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ عن محظور اللي هو زيادة الغضب عن حده. زيادة الغضب عن حده الإفراط بقى، اتكلمنا عن الاعتدال والتفريط، اتكلمنا عن الإفراط، بنتكلم عن الإفراط باعتباره ايه؟ محظور. الإفراط في شهوة الغضب، زيادة شهوة الغضب هيحصل منين؟ زيادة شهوة الغضب هتحصل منين؟ لها أسباب، من أسبابها حب غير الضروري، حب المال، كلا بل تحبون المال حبا جما، كلا بل تأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. تحبون المال حبا جما دي، طب بدل بتحب المال يبقى هتسعى لتحصيله، فكلما حدثت عوائق في تحصيل المال هتغضب، هتتحرك فيك شهوة الغضب. كذلك حب الجاه هتسعى إليه، هتصارع غيرك للوصول إلى ما تصبو إليه، فإن نزع منك الجاه غضبت. يعني واحد يتعين وزير فضل يسعى ويجري ويعمل عشان يبقى وزير، لما يجي يتشال من الوزارة يحصل إيه؟ يعيا، يمرض، تجيله زبحة، ما هو فقد شيء كان بيسعى إليه. لكن لما تشوف الصحابة واللي كانوا بيطلبوا منه إنه يتولى إمارة ويرفض ويقول له: لما ترفض الإمارة؟ قال: حلاوة رضاعها ومرارته فطامها. حلوة ساعة لما تيجي ومرة ساعة ما تمشي، حلاوة رضاعها ومرارته فطامها، من أجل ذلك كان يرفض الإمارة. يبقى منقول إن الآفة في زيادة شهوة الغضب عن حده بتنشأ أساسا من حب الأشياء غير الضروري التي تدعوك إلى الصراع من أجلها، والتصارع، وبالتالي تقع في محظورات كثيرة، واحنا بنتكلم عن شهوة الغضب بالذات. طيب اي شيء يصيبك على ايدي الناس يحرك فيك شهوة الغضب، واذا حرك فيك شهوة الغضب وزادت عن حدها يبقى هنا لابد ان تعلم ان الناس في هذه الدنيا كالاقلام في يد الكاتب، فالله تبارك وتعالى قضى وقدر من الازل، فما اصابك على ايدي الناس المصيب لك في الحقيقة هو الله، لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. الناس زي الأقلام في إيد ربنا سبحانه وتعالى، الكاتب في إيده القلم بيكتب بيه. القلم له ذنب ولا الكاتب هو اللي بيكتب؟ القلم ملوش فضل في الكتاب، وإنما القلم يتحرك لأن المحرك هو الكاتب الماسك للقلم. فكذلك في هذه الدنيا ما من أمر يحدث إلا والله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى هو القاضي والفاعل، لأنه الفعال لما يريد. مثال بسيط، مثال بسيط، أنت راكب في الأوتوبيس، واحد بيعدي داس على رجلك، هل يقصد؟ أبدا. داس على رجلك وجعتك، أو حقيقة الأمر من الذي أراد لك ذلك؟ هو الله. فتمسك في خناق الراجل وتغضب وتمسك في خناقه وتشتم، وبقت خناقه وتروح الاسم داس على رجلك. ها؟ طب ما انت تعالج الموضوع من الاول زي ما قلنا. اول نقطة، تخرج من قلبك حب الاشياء غير الضروري. الامر الثاني، ان تعلم ان كل ما اصابك فهو بارادة الله، والناس في افعالهم كالاقلام في يد الكاتب. الأمر الثالث، أن تتفكر في عاقبة الغضب. عاقبة الغضب حين تنفذها في غيرك إيه؟ هيسكت؟ هيسكت؟ يبقى لابد أن تتفكر في أن انتقامك أو إنفاذ غضبك في شخص ما سوف يؤدي إلى العداوة والبغضاء، وأن يشمر الشخص الآخر من أجل الانتقام منك والرد عليك، هل أنت على استعداد أن تواصل الصراع؟ وهل تضمن أن تنتصر في كل الأحوال؟ ما تضمنش. يبقى إنفاذك لغضبك في شخص هيعرضك أن الشخص ده يعمل إيه؟ يرد عليك، ولما يرد عليك ما أنتش ضامن النتائج. أمر آخر، أن تتذكر قدرة الله عليك، فإن دعتك قدرتك على ظلم الناس أو على الانتقام من الناس فتذكر قدرة الله عليك. وإحنا امبارح قلنا حديث، سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال له كيف أتقي غضب الله، قال لا تغضب، لا تغضب، لأنك إن غضبت على الناس وأنفذت غضبك فيهم أنفذ الله غضبه فيك. بعد كده في أمر في منتهى الخطورة لو فكرت فيه مش هتغضب أبدا. إيه هو؟ هو شهوة الغضب لما تحركت للأشياء غير الضرورية. معنى كده أن ما حدث لا يرضيك جاء على غير مرادك، مش كده؟ هذا الذي جاء على غير مرادك، على مراد من؟ على مراد من جاء؟ على مراد الله. فكيف تغضب لعدم نفاذ مرادك ونفاذ مراد الله وتفضل مرادك على مراد الله؟ ازاي يحصل الكلام ده؟ ها؟ بتطمع في منصب وخد واحد تاني، هكت ومجت وقلت أصله الوزير قريبه وأصله راح دفع وعمل وأصله أصل. طب ما أنت كده أولا الوزير اللي حطه وما حطكش ده قلم في يد الكاتب. ثانيا هذا هو مراد الله، فكيف لا ترضى بمراد الله وتغضب من أجل عدم نفاذ مرادك؟ إزاي الكلام ده؟ دي النقطة التانية اللي لازم تفكر فيها. كذلك في أمور مهمة أوي لعلاج الغضب، أن تتذكر صورة الغاضب، صورته. احنا قلنا وشه يحمر، عينيه تحمر، تنتفخ أوداجه، يخرج الزبد على أشداقه، يلخبط في الكلام، يتصرف بغير عقل، يفعل بلا بصيرة. وحش. ترضى أن صورتك تبقى بالشكل ده ولا صورتك تبقى حلوة زي العلماء والحكماء والعقلاء؟ فكر في الصورة دي كده وشوف الناس اللي بتغضب وبتتنطط من الغضب شكلها ايه، عشان ما ترضاش نفسك بهذا الشكل. ايضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لنا علاج الغضب: إذا غضبت وأنت قائم فاجلس، وإذا غضبت وأنت جالس فاتكئ أو اضطجع، وإذا غضبت وأنت متكئ أو مضطجع فتوضأ أو فاغتسل. وهكذا درجات بتعالج الغضب، لأن احنا قلنا أن الغضب خلق من النار، والنار تعلو وتفور كالماء المغلي في القدر. يبقى هي النار عاوزة تعمل ايه؟ تطلع لفوق. يبقى انت تطفيها بانك تنزلها ايه؟ لتحت. ولذلك تجد الانسان وهو غضبان اذا غضبه قاعد يروح قايم واقف، اذا غضبه واقف يتحرك ويتقدم. فانت بتعمل رد فعل، بتعمل الفعل العكسي. فاذا كنت قايم اقعد، اذا كنت واقف اقعد، واذا كنت قاعد اتكئ، واذا كنت متكئ نام، واذا كنت نايم اتوضا، واذا كنت كل ده مش نافع، تصل بك الامور الى ان تغتسل. هكذا وصف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علاج شهوة الغضب الزائدة عن الحد، وان تغضب لنفسك. ودي اخطر حاجة. طبعا احنا لما بنتكلم في شهوة الغضب التي فيها الافراط والتي هي محظورة، هو ان تغضب لنفسك ومن اجل ايه؟ محبوبات غير ضرورية. اما الغضب لله ده وضع تاني، ده داخل في حد ايه؟ الاعتدال. نشوف كده كظم الغيظ فايدته ايه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فكر في الثواب بتاع كظم الغيظ، واسمع للنبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول: ما جرع عبد جرعة اعظم اجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. شوف الحديث: ما جرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله. نضرب أمثلة على الغضب للنفس. سيدنا عمر وهو أمير للمؤمنين ماشي في طريق، فتعرض له رجل، فالرجل ده كان سكران، فأمر عمر بالرجل: هاتوه واضربوه بالنعال. فشتمه الرجل، شتم عمر. فسيدنا عمر قال ايه؟ كفوا عنه، كفوا عنه. فقالوا: يا أمير المؤمنين، يشتمك وتأمر بالكف عنه؟ قال: نعم، لأني لو أمرت الآن سوف يكون الغضب لنفسي وليس لله، فقد أزيده عن حده. شوف إزاي. لأن العدل في الرضا والغضب مطلوب، العدل في الرضا والغضب من الوصايا التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي في معركة من المعارك تمكن من رجل من الأعداء من الكفار وصرعه، وهم بطعنه بسيفه في نحره في عنقه، هيقتله. هم بالضرب فبصق الرجل في وجهه فرفع علي سيفه ولم يقتل. فقالوا كيف ذلك وقد مكنك الله منه، لما رفعت سيفك عنه؟ قال لأنه بصق في وجهي، ولو طعنت حينئذ لطعنته غضبا لنفسي وليس غضبا لله. شوف خطيرة أو أنك تغضب لنفسك، خطير. العفو مطلوب كمان، تتذكر أن العفو مطلوب، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما ازداد عبد بتواضع إلا رفعة، وما ازداد عبد بعفو إلا عزا، وما ازداد عبد بنفقة إلا غناء، ما ليزيد على طول. فتتذكر فضل الكاظمين لغيظهم، وتتذكر فضل العافين عن الناس. ويروى أن علي بن أبي طالب كانت له جارية وأمرها بإتيانه بماء دافئ ليتوضأ، فجاءت الجارية بماء حار غاية في الحرارة ساخن، وحين صبت على يديه الماء الساخن أوذي به إيذاء شديدا، نزع يديه وغضب. فحين رأته الجارية غاضبا قالت يا أمير المؤمنين والكاظمين الغيظ. فقال كظمت غيظي. فقالت والعافين عن الناس؟ قال عفوت عنك. قالت والله يحب المحسنين. قال اذهبي فأنت حرة. ما عتقى. شوف الجواري كانت حافظة القرآن ازاي، ما عارفة تتكلم بالقرآن. الإماء. طيب الرفق مطلوب، الرفق كمان مطلوب، يعني علاج الغضب زي ما قلنا بحاجات كتير قلناها، وفي حاجة مهمة قوي قلناها اللي هي ايه؟ أن تتذكر فضل كظم الغيظ، أن تتذكر فضل العفو، أن تتذكر أيضا الرفق. الرفق لأن الرفق مهم جدا، مهم جدا، والرفق خير كله. وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه من حرم الرفق حرم الخير كله، من حرم الرفق حرم الخير كله. وفي يوم وكان في سفر ومعه عائشة، وكانت تحرك البعير يمنة ويسرى بشيء من الشدة، فقال لها يا عائش عليك بالرفق، فإن الرفق إذا كان في أمر زانه، وإذا نزع منه شانه. الرفق مطلوب. في حاجة بقى مهمة جدا وخطيرة، شهوة الغضب الإفراط فيها محظور. شهوة الغضب إذا زادت عن حدها أدت إلى الوبال. قلنا أن المحركات لشهوة الغضب الزائدة عن حدها هي حب الدنيا وحب الأشياء غير الضرورية. هناك أيضا ما يحرك شهوة الغضب لنفسك، وهنا تخرج عن حد الاعتدال. أشياء كثيرة قلناها في الليالي الماضية من آفات اللسان، مثال الجدل، المراء، السباب، الشتم، المزاح، الهزء، السخرية، أمور تكلمنا فيه. طبعا لما هتيجي مع واحد تهزر معاه وتشتد في هزارك معاه وتسيء إليه هيحصل إيه؟ هتحرك الغضب فيه، هيرد عليك، رد عليك بكلام أساء إليك، تعمل إيه بقى أنت؟ غضبت، هتمسكه في بعض وتتخانقوا وخلاص. وقلنا المتسابان شيطانان يتعاويان ويتهارجان، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في حاجة بقى، طبعا الغضب الزائد ثمرة لإيه؟ لحب الأشياء غير الضرورية. ما هو ثمرة الغضب؟ الغضب الزائد ده اللي هو ممنوع ده، ثمرة الغضب الزائد إيه؟ الحقد. الحقد، دخلنا في محظور جديد، دخلنا في محظور جديد. لو أن الإنسان غضب على آخر ولا يستطيع إنفاذ الغضب فيه ولا يتمكن من الانتقام منه، مش قلنا إن الدم هيرجع للقلب ويحصل الكمد ويحصل الحزن ووشه يصفر ويحصل حاجات بالشكل ده، يتكون هنا في القلب وينشأ مرض جديد من أمراض القلب. يعني الغضب مرض يؤدي إلى مرض أخطر وهو الحقد، والحقد من أمراض القلب. ما هو الحقد؟ ما هو الحقد؟ أن تحتفظ في قلبك ببغضاء وبكراهية للشخص المحقود عليه الذي تحقد عليه، وتزداد البغضاء والكراهية في قلبك له، وينشأ النفور منه، وينشأ الاحتقار له، وينشأ من ذلك أن تهجره وأن تمنعه حقه. هذا الحقد، هذا الحقد في منتهى الخطورة، ويأكل في قلبك بقى ويمرضك ويشغلك عن ذكر الله. وإحنا قلنا القلب بيبقى مفروض أن يمتلئ بنور المعرفة، معرفة الله تبارك وتعالى، وتتفتح الأبواب العليا لتلقي العلوم والمعارف من الملكوت، من اللوح المحفوظ بالإلهام بالوحي بالرؤية الصالحة إلى آخر الكلام اللي قلناه في الأول. الحقد يقفل الأبواب بقى، يبقى يقفل فوق وتحت، يبقى لا تفتح الباب الفؤاني، لا تقدر تاخد من من من من عالم الملكوت، ويقفل الأبواب التانية يعمي ويصم، ما تقدرش بقى تحصل معارف مكتسبة ولا علوم مكتسبة، سواء في علوم دنيوية أو علوم إيه أخروية. الحقد ثمرة من ثمار الغضب. في مثال لموضوع الحقد ده، مثال مثال قلناه قبل كده، تذكروا أن قصة الإفك التي حدثت لعائشة رضي الله عنها وأرضاه، هناك من المسلمين من أشاع وتكلم فيها، منهم مصطح ابن أثاثة. مصطح ابن أثاثة قريب لأبي بكر الصديق، أمه تبقى قريب سيدنا أبو بكر، أبو بكر كان ينفق عليه. فلما خلصت قصة الإفك ونزلت البراءة من السماء، غضب أبو بكر غضبا شديدا على مصطح. طبعا لما غضب عليه ما أنفث غضبه، ما ضربوه لأنه مش قادر يعمل حاجة، فتولت في قلب سيدنا أبو بكر شيء أشبه ما يكون بالحقد، الكراهية والبغضاء، لأنه قلنا أن الحقد يجعلك تمنع الحق عن من حقدت عليه وتتشفى. طيب، فأبو بكر قال خلاص، حلف أنه صح ولا ملين لا ينفق عليه، وقع في عرضه وسب ابنته. فلما قرر أنه ما ينفقش على مصطح، هنا نزل القرآن يقول ولا يأتل أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر بلى أحب أن يغفر الله لي، وأعاد النفق إلى مصطح. من هنا علاج الحقد بقى، الغضب قلنا علاجه، طب ما علقتش الغضب وأدى الغضب إلى ثمرة أخرى من المحظورات وهو الحقد، كيف يعالج الحقد؟ الحقد نتيجته ثلاث أمور. الأمر الأول اللي هو بغير علاج، تعمل إيه؟ أن تنفذ غضبك في الشخص وتمنعه حقه، من صلة الرحم أو من المال أو من الدين أو الأخر، وده تصرف السفهاء غير العقلاء، تصرف خاطئ يؤاخذ عليه الإنسان. وإما أن تعالج الحقد بألا تمنع الشخص حقه، فإن كان ذو رحم وصلت الرحم، وإن كان صاحب دين لديك أدي إليه دينه بالعدل دون زيادة ودون نقصان، وده تصرف الصالحين. هناك تصرف يعلو عن ذلك، أن تحسن إليه وأن تزيده عن حق علاجا لنفسك، وده تصرف في الصديقين والأبرار كما فعل أبو بكر الصديق. طيب ما عالجناش الحقد، يحصل إيه؟ يؤدي الحقد إلى أمراض أخرى. شوف بقى ما هتتصاعد المسائل. يؤدي إلى إيه بقى الحقد؟ أولا يؤدي إلى الحسد. إزاي؟ ما هو الحسد؟ تمني زوال النعمة عن الغير. طب واحد أنت بتكرهه كره عمى، وصل غضبك عليه لدرجة الحقد الدفين في قلبك، شايفه مبسوط وبيضحك وفي نعم، تبقى أنت مبسوط وتبقى متضايق، تبقى متضايق، عاوز يحصل له إيه؟ يجيله ويتحط فيه، عاوزه يعيا، عاوزه يتشل، عاوزه يعمى، عاوزه يفقد ماله، عاوز تجارته تخسر، عاوز بيته ينحرق، عاوز بيته ينخرب، هو ده الحسد. يبقى يؤدي الحقد إلى مصيبة تانية. شوف، يبقى الغضب لما زاد عن حده أدى إلى الحقد، والحقد أدى إلى إيه؟ الحسد. إيه كمان يؤدي الحقد غير الحسد؟ يؤدي إلى التشفي والشماتة، وده مرض خطير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستعاذة: اللهم إني أعوذ بك من عضال الداء، وأعوذ بك من جهد البلاء، وأعوذ بك من درك الشقاء، وأعوذ بك من شماتة الأعداء. مش كده برضو؟ فحيؤدي بيك الحقد إلى الحسد، يؤدي بيك إلى الشماتة، يؤدي بيك إلى حاجة خطيرة جدا، وهي عدم الرضا بقضاء الله. لأن كل اللي حصل ده ما هو أنت حقدت عليه ليه؟ لأن غضبت عليه، غضبت عليه ليه؟ لأنه عمل حاجة ضايقتك، منعك عن محبوب أو عن مقصود. طب ما هو ده مراد الله، هذا هو مراد الله، فكيف تغضب لعدم نفاذ مرادك ولا ترضى بنفاذ مراد الله؟ دخلت في حدوتة جديدة بقى في منتهى الخطورة، منتهى الخطورة. يؤدي كمان الحقد بعد الحسد وبعد الشماتة وبعد عدم الرضا بمراد الله تبارك وتعالى، يؤدي إلى أن تمنع حق من تحقد عليه. وإن أصابته سيئة فرحت بها، وإن أصابته حسنة حزنت من أجل ذلك. وإن كان له دين لا تؤديه إليه، وإن كان له حق لا تعطيه حقه، وإن كان ذا رحم لا تصل الرحم. ثم تهجره، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، تهجره وتحتقره وما إلى ذلك. أمور كلها في منتهى الخطور. يغضب لنفسه ولا يقاوم شهواته بالغضب، لأن شهوة الغضب سلاح يسلط على شهوات الأخرى فيكسر حدتها، ولا يقيم حدود الله وما إلى ذلك. ده المحظور، التفريط في شهوة الغضب بإضعافها وكسر حدتها، والإفراط بزيادة شهوة الغضب عن حدها. تنبهنا لهذه المحظورات في شهوة الغضب، وعلمنا أن الغضب إذا زاد عن حده أدى إلى الحقد، والحقد يؤدي إلى الحسد، ويؤدي إلى التشفي، ويؤدي إلى عدم الرضا بقضاء الله، ويؤدي إلى تفضيل مرادك عن مراد الله، ويؤدي إلى منع الحقوق. أمور كلها تؤدي إلى جهنم. نختم كلامنا عن الغضب ونقول: الناس في شأن الغضب أربعة، أربعة فيش غيرهم، انت قبل نفسك مين في الأربعة دول؟ الناس في الغضب أربعة، سريع الغضب سريع الرضا، هذا هو الصنف الأول. بطيء الغضب بطيء الرضا الصنف الثاني. سريع الغضب بطيء الرضا الصنف الثالث. بطيء الغضب سريع الرضا الصنف الرابع. أما الصنف الأول سريع الغضب سريع الرضا، هذه بتلك، وفي واحد بس تقول له كلمة يصور ويغضب، قلت معلش أشحاك عليك خلاص، ولا أكنك قلت حاجة، ولا أكنك يغضب بسرعة ويرضى بسرعة، يروح البيت يلاقي الأكل بارد بارد وانت أنا جاي تعبان، حقك علي السيد خلاص رضي وبتاع، بس انا مش قلت لك يعني انت هسخنوا لك يا السيد دقيقه يا السيد على ما تغسل ايدك يكون الاكل جاهز. طيب يا سيد اهل النور يستحمل يستحمل يستحمل، بطيء الغضب، تغلط مره واثنين وثلاثه يفضل مستحمل مستحمل مستحمل، وبعدين يغضب بقى، ساعات ما يغضب بقى معلش ما فيش معلش، حقك علي حقك علي ولا بتاع يا سيدي ولا فضل بقى، ويروح يحاول ويبدأ ما في فين وفين بقى على ما يرضى، هذه بتلك برضو. يبقى ده ايه سواء يعني كفاف، لا له ولا عليه، ها ما هو فين وفين على ما يغضب، انت عمال بقى تديله وهو مستحمل تديله ومستحمل، غضب بقى هتيجي تصالحه بكلمة؟ لا، زي المثل بيقول لك تخانقني في زفة وتصالحني في عطفة، ما انت لا. يبقى سريع الغضب سريع الرضا، هذه بتلك. بطيء الغضب بطيء الرضا، هذه بتلك. نيجي للصنف الثالث بقى اللي هو ايه، سريع الغضب بطيء الرضا شر الناس. ده اللي قال فيه بقى الامام الشافعي ايه، اذا من استغضب في نص الثاني، من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. اهو ده بقى شيطان شر الناس. ليه؟ مفيش كلمة بتقولها انت عن غير قصد، قام وهاج وثار ومات يا سيدي ما اقصدش، لا ما تقصدش ازاي يا عمي حقك علي، لا لا لا حافظ على كلامك يا راجل انت كده يا، طب معلش خلاص ادي راسي ولا راسي ولا ايدي ولا بتاع، مش عاوز يرضى مش عاوز يرضى، ده اشر الناس، ده شر الناس، سريع الغضب بطيء الرضا. نيجي للصف الرابع بقى وهو خير الناس اللي هو مين، بطيء الرضا بطيء الغضب سريع الرضا افضل الناس، ده يستحمل حمول قوي لما يغضب وبعدين بكلمه خلاص، وهذا هو خير الناس سريع الغضب سريع الرضا فهذه غضب بطيء الرضا فهذه بتلك. سريع الغضب سريع الرضا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا كريم، واجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين، وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.